أود أذكرك بكلمة وأرجو ألا تنساها أنت ومن حولك أيضا، أن الدعوة الآن إلى الجهاد قبل اتخاذ الأسباب المعنوية والمادية هذا إلقاء للنفس التهلكة. ماذا تقول أنت بهذا الكلام؟ أنا كنت أريد أن أبحث مع أخونا عبد الرحمن لكن هذا لم يحصل على الأقل إلى الآن، وعسى أن يحصل ذلك قريبا. أما وأنت أردت فالآن أسألك، ماذا تقول في هذا الكلام؟ كلام صواب، وما أظن إلا الشيخ عبد الرحمن يعني ما يقول إلا هذا الكلام. الشيخ دائما يقول مسألة الاستعداد، الجهاد فرض، يقول الشيخ الجهاد فرض، نعم. ونحن نقول كذلك؟ نعم. ولكن يقول يجب الاستعداد في بعض. ولكن أيضا هو يضيف لأنه إذا غزي المسلمون البلد من البلدان يعني كما تفضلتم شيخنا، ما أريد أن أرجع لأن هذا سبق الكلام اللي ذكرته ممكن إنه يقول بأنه ما نجعل كلمة الاستعداد دائما هي العقبة في طريق الجهاد، إنما هو الاستعداد بالنسبة للجهاد طب العين الذي يعني وضحتموه يعني كيف الإسلام. لكن هل طلع منك كلام مخيف لعله غير مقصود؟ قلت ما نجعل الاستعداد عقبة، إيش يعني؟ ولا أنا فهمت خطأ؟ لا يمكن أنا أساس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.